نعيش عليك ما نخبيش عليك قلبي لك مفتوح تبعك وين ما تروح قلبي لك مفتوح تبعك وين ما تروح وانا يا بتجوح بالحب لانيك وانا يا بتجوح بالحب لانيك ما نخبيش عليك ما نخبيش عليك ما نخبيش عليك شاش عزول لو تسألني نقول ما نخشاش عزول لو تسألني نقول ما نخشاش عزول عقلبك مشغول والروح بين ايديك ما نخبيش عليك ما نخبيش عليك ما نخبيش عليك ما نخبيش عليك